الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زلنا نتكلم في سلسلة أساسيات الطريق إلى الله، أمور ينبغي أن تكون أساسيات في أي واحد يدعي الالتزام أو يدعي أن أنا خلاص أنا بقيت ملتزم، أنا بدأت الطريق، ثم تجد هناك خلل شديد في مسألة معينة وهي من الثوابت. يعني ما ينفعش واحد يبقى ملتزم ويعملش الحاجة ديت. المرة اللي فاتت تكلمنا عن حسن الخلق كشيء أساسي في أي واحد عايز يبقى ملتزم بجد، لازم يتكلم في المعاملة وفي الأخلاق، في تعامله مع أخواته، في أهله، في تعامله مع الناس في الشارع، في سلوكه، في كلامه، في أخلاقه عموما. ده شيء بديهي، ليس الالتزام مجرد الصلاة والصيام وهذه الأشياء. وقلنا في آخر الدرس إن إحنا أهم الدرس ده لو حبينا نطبقه، فالتطبيق العملي بتاعه أهم شيء يكون مع الزوجة ومع الأب والأم. ده أهم تطبيق للدرس الماضي. وقلنا إن إحنا المرة اللي جاية نتكلم بقى، نركز على قضية التعامل مع الوالدين. التعامل مع الوالدين على اعتبار إن ديت مشكلة بتقابل أي أخ حديث الالتزام. أول ما بيلتزم بيبتدي يحصل مشكلة في البيت، دايما في العادة بيحصل مشكلة في البيت. ليه بتحصل المشكلة ديت؟ هي دي القضية اللي احنا عايزين نناقشها. ايه؟ نناقشها النهاردة. ليه دايما بيحصل مشكلة مع الأب والأم بعد الالتزام، بعد ما الأخ يبدأ ينتظم في الدروس في المساجد، يربي لحيته، أو الأخت مثلا لبست نقاب راح الدار بدأت تحفظ قرآن ما شبه ذلك، يبتدي دايما يحصل صدام عائلي عنيف، رغم ان الولد ده كان محبب الى ابيه قبل كده، البنت دي كانت يعني كانوا بيحبوها في البيت جدا. ايه اللي خلى المشاكل تبدا، وازاي نتعامل مع المشاكل ديت اللي في الغالب بتحصل في كل بيت بدا في واحد يلتزم او بدات في واحده تلتزم؟ لازم الاول نقسم الموضوع. انا بحب، انتوا عارفين الايه الشجريات دي، انا ايه بحب الموضوع دوت. احنا هنفترض الاول ايه كل الحالات، في الاخر هنمسك حاله واحده. يعني اول حاله ان انت التزمت واصلا اهلك كانوا ملتزمين وهما كان حلم حياتهم انك انت ايه تلتزم، فالحاله دي ايه بيس خالص، مية مية، دي حاله مثاليه اصلا. احنا مش بنتكلم ايه مش بنتكلم عليها يعني، لان دي حاله مثاليه ان اصلا اهل ملتزمين، المشكله كانت فيك انت. يعني هما اصلا بيتحايلوا عليك عشان تبقى ملتزم، فربنا هداك وبقيت ملتزم، فانت كده في اللذيذ كده، الكلام مش مع الحاله ديت. دي الحاله الاولانيه، دي نادره طبعا. الحاله الثانيه الاهل مش ملتزمين، بعد ما التزمت سبحان الله حبوا الالتزام عادي جدا والتزموا، ودي طبعا حالة مثالية مش ده موضوعنا. الحالة اللي بعد كده لا، انت التزمت هم ما التزموش، انت الوحيد الملتزم في البيت، وهم بقى عادي عندهم الذنوب العادية بتاعت اي حد، ما بيصلوش الفجر احيانا، بيتفرجوا على التلفزيون، بيتفرجوا على الافلام، حاجات اللي هي المعروفة يعني. فهم في عرف الناس مش ملتزمين، او في عرف الملتزمين في خلل في البيت، في الاب في الام، هم مش وحشين قوي يعني، مش مخدرات لا، بس يعملوا الحاجات الغلط اللي الناس كلها بتعملها، فاحنا مجازا بنسميهم يعني مش ملتزمين قوي يعني. تمام، هو التزم والبيت في مشاكل، بنته اخته بتلبس ضيق، والدته بتلبس مش عارف ايه، والده بيشتم بيشرب سجاير، حاجات العيل الموجوده في كل بيت. طيب احنا نفترض وده العادي، الاخ بيلتزم في اسره في العاده ما بتكونش قوي عندها كل ملامح الالتزام، والاسره دي بعد ما هو التزم ما التزموش، متأثروش بيه، او لسه الموضوع مؤقتا يعني ما تأثروش بيه. هنقسم الموضوع ده لايه؟ لقسمين. القسم الاول ان هو ما التزموش لكن هم محبين لالتزامه، هم عارفين ان هم غلط، عارفين ان ابنهم صح او بنتهم صح، وهو الراجل ده اختار طريق ربنا، هو يستحمل اختياره، وهو يعني قد الموضوع، يا ابني انت اللي اخترته ده، لو انت اخترت الطريق دوت شايف ان كده صح، ربنا يقويك ويسهل لك واحنا معاك يعني، ومش هنمنعك من حاجه طالما انت شايف ان كده خير، ربنا يوفقك، واحنا مش هيضرنا في حاجه التزامك، احنا مبسوطين انك انت بقيت كويس. ده برضو الحاله دي حاله جيده موجوده، ممكن تكون موجوده مش نادره في الحاله دي موجوده، ان الاهل بيفرحوا ان ابنهم اهتدى، قال لك احسن ما يبقى صايع وبتاع، خليه يبقى ملتزم مش مهم، بس هم في نفسهم يعني لسه القرار ده بالنسبه لهم صعب. فالحاله دي لو موجوده كويس جدا، كويس، دي حاله موجوده ممكن تبقى موجوده، لذلك دي مش مشكلتنا برضو. المشكله ديت سهله، ان الاهل ما التزموش لكن هم مش معادين، مش بيعادوك، هم محبين لالتزامك ويتمنوا في قلوبهم يبقوا زيك، بس هم مش هياخدوا القرار ده بسهوله. يفضل لنا الحاله ان هم انت التزمت في اسره مش ملتزمه، وهم ما التزموش لكنهم معادين، بقى بداوا يعادوا الايه الالتزام، دي الحاله اللي احنا عايزين نوصل لها. المعادي للالتزام دوت هنطلع منه ايه فرعين برضو. الفرع الاول ان هو معادي بسببك. الفرع الثاني ان هو معادي مش بسببك. خلينا نمسك مش بسببك ده عشان ده سهل يعني، او يعني مش هنتكلم عنه كتير. مش معادي من غير سببك، يعني بيعادي الالتزام مش بسببك، هو اصلا عنده خلفيه عن الالتزام سيئه. سبب الاعلام خوفه قوي من الناس الملتزمين دول، الملتحين، الدروس، المساجد، عنده اصلا مشكله في دماغه في الفكر، عنده مشكله، هو بيكره التدين بسبب الاعلام. هو بيحب ربنا على فكره، احنا بنفترض في كل ده ان مفيش حد بيكره ربنا والا مبقاش مسلم يعني، او بيكره الدين مثلا، ده نادي يعني يكاد يكون غير موجود في المسلمين. لكن هو بيكره الصوره دي، بيعتقد ده مش الدين، هو ده مش الدين اصلا انت بتعمله، ده مش الدين. هو اصلا عنده فهم خاطئ اصلا، وده خارج عنك يعني، انت التزمت وهو والدك كده والدتك كده، هم فاهمين الدين غلط، شايفين ده مش من الدين، دين هو اللي احنا بنعمله خلاص باخطائنا بعملنا، هو ده اللي الدين الوسطي، هو ده الصح. اي حاجه بعد كده تبقى تشدد، وبعد كده الموضوع بقى بيخش في خطر، وانت كده يا ابني هتعمل لنا مشاكل وتعمل لنا مصايب، ويبتدي يحاربك بسبب هو بيتفرج الصبح بالليل على الاعلام، ويشوف بقى الكلام على الملتزمين والكلام على يعني الاسلام والاسلاميين، وابتدي بقى حاله الرعب اللي بتحصل له في التلفزيون دي، وابتدي يشوف في حضرتك بقى او خليتك وتطلع في وشه، هيعمل ايه؟ يعني مفرغ فيه كل الطاقه اللي خدها في الايه؟ في الاعلام ديت. فده بقى امره ايه؟ يعني هنتكلم عنه برضو. بس انا مثلا السبب الثاني ان هو يكون يعني هو شويه هو ما عندوش صورة مشوهة، لكن هو عنده ارتباط بين الالتزام والبلاء، وهو إيمانه ضعيف يعني خايف عليك، فهو دي مشكلته مع الالتزام. هو بيحق الالتزام عنده، مش هو مش مشوه يعني، بس هو خايف عليك، هو بيخاف عليك قوي، فقال لك لا يا ابني هتلتزم هتجيب نفسك مشاكل، يا ابني تجيب لنا مشاكل وبتاع. فهو مش عايزك تروح المساجد، مش عشان الالتزام وحش او الملتزمين دول في صورة مشوهة عنده، هو شايف ان الموضوع ده طريق خطر، في تهديد عليك او تهديد على الاسرة او او او، فهو خايف، عنده خوف يعني، ده يدل على ضعف ايمانه. في العادة احنا قلنا الاسرة مش ملتزمة، فطبيعي ان هي تكون ضعيفة الايمان، فهي مش قادرة تستحمل يعني، ما عندهاش استعداد تتحمل تبعات، ما عندهش استعداد يسمع ان ابنه مثلا وقف في لجنة ولا ولا ولا استعملوا له استدعاء في امن الدولة يوم يسلموا عليه حتى، بس مش هيأذوه ولا حاجة، لا ما عندهش استعداد دي يعني، حد يشتم بنته مثلا في الطريق بسبب لبسها او بسبب يعني التزامها، ما عندوش استعداد حد يقطمه ان ابنك عامل كده ليه في نفسه وبنتك عامله كده ليه في نفسها، وما عندوش استعداد يستحمل اي حاجه. فهو هيحاربك مش عشان بيكره الدين ولا الالتزام ولا الصوره مشوهه، بس هو ضعيف ايمانه، ده قلنا ده مش بسببك برضو، دي حاجه خارجه عن ارادتك يعني. او يكون سبب ثالث، السبب الثالث ان هو اصلا تعامل مع نماذج مشوهه من الملتزمين. ترى ربنا ايه ابتلاب واحد بقى ايه يدعي الالتزام، شيخ نصب عليه بقى واحده شكلها ملتزم شتمته في الشارع بتاع، المهم من ساعتها هو بيكره ملامح الالتزام دي خالص. فلما شاف ابنه كده او بنته كده بدا يتعفرت، ومش عايزك تبقى شبه الناس ديت. هو بقى مش رابطها بالدين خالص، هو شايف ان الشكل ده بيفكره بفلان او فلانه او بتاع، هو بيبتدي يعادي الهيئه عموما علشان الموضوع ده بالنسبه له عنده تاريخ اسود في التعامل مع النماذج ديت. هو قدره كده يتعامل مع واحد او اتنين بالشكل ده ما نساهمش طول عمره. دي مساله هنتكلم برضو عنها يعني، الكلام اللي هقوله في الناحيه الثانيه هيعالج الناحيه الاولانيه اللي هي معادي بسببك بقى. يعني معادي من غير سببك دي انت مش تقدر تحلها يعني، حاجه خارجه عن ارادتك يعني. لكن انا كلامي كله في الحته ديت بقى. طب والحته الثانيه، ما هي اللي هقوله هنا هينفع هنا، اللي هقوله في دي هينفع في دي، لان انت هتحل كل المشاكل دي بنفسك، لانك انت هتبقى جزء من المشكله يعني. لو كان عداهم الالتزام بسببك انت، يعني هو في الاصل كان عادي ما عندوش مشكله مع التدين، وعادي ما عندوش مشكله انك انت ملتزم روح المسجد يا عم ان شاء الله ربي، ده انك اعمل اللي انت عايزه، بس هو انت تعاملت غلط بقى في البيت، فديت انطباع سيء جدا عن الالتزام من اول يوم، فهو اول يومين عدى بدا يصطدم معاك، مره في الثانيه في الثالثه راح بدا الحرب. هو ما كانش ناوي يبدا ليه المعركه دي خالص، لكن حصلت حاجات منك سببت ان المعركه بدات، ودي النقطه الاساسيه اللي انا عايز اركز عليها النهارده، لان دي اللي في ايدك. لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. انا ما اقدرش اغير الاعلام، ما اقدرش اغير المذيعين، ما اقدرش اغير النماذج المشوهه اللي في الشارع، لكن انا اقدر اغير سلوكي أنا نفسي أنا، إيه هي الحاجات اللي ممكن الملتزم يعملها غلط في بيته مع أسرته تؤدي إلى العداء دوت؟ لأن في الغالب يا أخوانا، على فكرة الحتة اللي أنا هتكلم فيها هي دي الغالب أصلا، هي دي الغالب، غالب الشكاوى بتدور ورا الأخ تلاقي هو عنده مشكلة أصلا في البيت، هو عنده مشكلة في التعامل مع أهله، وبالتالي هو اللي سبب العداء ده، ويبتدي بقى يتهمهم هم بقى بيحاربوني وبيقولوا لي ويقولوا لي ما تروحش الدرس، تقعد تنكش انت تلاقي هو عنده مشكله في التعامل، هو عنده مشكله في التعامل مع الاب والام. لذلك قبل ما نبدا نقف وقفه لطيفه كده مع اشياء من كلام السلف رحمهم الله، قيل ورد عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام أنه رأى رجلا عند العرش غبطه بمكانه من الله، فسأل عنه، قالوا نخبرك بعمله، قال أخبروني، قال لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يمشي بالنميمة، ولا يعق والديه، ولا يعق والديه. قال بعض العلماء: من وقر أباه طال عمره، ومن وقر أمه رأى ما يسره، ومن أحد النظر إلى والديه عقهما. وقال ابن عباس: ما من مؤمن له أبوان يصبح ويمسي وهو محسن إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة، بابين من الجنة. ذلك كان السلف لو واحد فيهم مات له أبوه ولا أمه كان يبكي بكاء رهيب جدا، كما ورد ذلك عن يعني لما ماتت أم إياس بن معاوية، إياس بن معاوية لما مات أمه بكى بكاء رهيب جدا. فالناس مش متعودين منه على كده، متعودين منه على الجلد يعني، هو كان بيموت له قريب، بيموت له بتاع، بيلاقوه جامد يعني، فقالوا له يعني النهارده بالذات انهيار غير عادي يعني. فقال: كيف لا أبكي وقد كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة والآن أغلق أحدهما، أغلق أحدهما. ما بكيش إزاي؟ هي مش مسألة أم، ده أنا كنت شايف الأم دي كنز، أنا عايش قاعد أنهل منه وقاعد آخد منه، ماتت الأم، من لي بعد الأم؟ من لي بعد الأم؟ كذلك فعل رفاعة بن إياس لما ماتت أمه، فقال له، قيل له: لما تبكي؟ قال: وكيف لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. النصيحة الإنسان يغتنم هذه الأبواب قبل أن تحرم منها، هم عن قريب سيموتون شئت أم أبيت، فانهل من هذين البابين قدر ما تستطيع، فإنهما لن يبقيان لك. وقال كعب: إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل له العذاب، ليعجل له العذاب. هل الواحد فينا شايف أبوه من ساعة ما التزم شايفهم كده؟ شايف إن هو بعد ما التزم فهم القضية ديت، فبدأ يتعامل مع أبوه على إنه بيتعامل مع بابين من الجنة، مع كنوز قاعدين معاه في البيت، كنوز قاعد ياخد منهم على قد ما يقدر قبل ما يموتوا، يبرهم ويحسن إليهم، بيبتدي يتعامل بالنظرة دي. لا، هي المشكلة إن الأخ لما بيلتزم يبتدي يتعامل مع أبوه على إنهم أعداء، يعني هو أصلا بيفترض إن هم هيعادوني، ده أساسي، ده اللي هيحصل، هو متربص بيهم، وعارف إن أول ما أنا أقول ألتزم من هنا يبتدي إيه، ليه وفين ومين وبتروح مع مين وبتمشي مع مين وبتكلم الناس دي، فيبتدي هو نفسيته عدائية خلاص، هو ابتدى يتعامل معهم على انهم بقى ايه، معادين، الناس دي منافقين، الناس دي مش فاهمين الدين صح، الناس دي عندها خلل في الالتزام، يبتدي يتعامل معهم على ان دول يعني ايه ما بيفهموش حاجه، ان دول جهله، ان دول ايه مساكين، والكلام ايه والكلام دوت. فتخيل واحد بالنفسيه دي اصلا ملتزم، هو بيبتدي ملتزم يعني هصلي، يعني هصوم، يعني هعمل ورد، يعني قران، يعني طلب علم، ابويا وامي دول جهله وعندهم مشاكل وعاملين لي مشاكل طول النهار، ويعني شكلهم كده منافقين. تخيل واحد من النفسيه دي بيتعامل مع اهله من بعد الالتزام، وكل ما يكلموه كلمه طبعا بيهيج بقى، الدنيا دي بتتاكد عنده ان هم كده تمام، فهو اصلا مش شايف ان الوالدين دول اصلا عباده ولا بر، الكلام ده مش موجود عنده، هو مش شايف الابواب دي خالص، الكلام بتاع السلف هو ده مش في حساباته على الاطلاق. ذلك هو الانطلاق اصلا في الالتزام غلط، ان هو ما مش شايف ان الكلام مع الوالدين كلام حساس جدا، وان ممكن غلطه بس مع الوالدين تقضي على كل دينك، على كل التزامك، لا ينفعك عمل مع الله سبحانه وتعالى. وممكن العكس، حسنه واحده مع الوالدين تنقلك نقله لا يعلمها الا الله، بل تشيل حاجات كتير جدا من الحاجات الغلط اللي انت بتعملها حتى لو مش ملتزم اصلا. ايه رأيك بقى؟ احد مشايخنا بيحكي في رحلة عمرة، فبيقول جينا في ليلة 27 في رمضان، ليلة 27 اللي هي غالبا بتكون ليلة اللي هي القدر، ليلة 27 بيقول بعد التراويح ما خلصت، راح الراجل قال صلاة الجنازة أثابكم الله، جنازة بعد التراويح، مش متعودين هم بعد التراويح يبقى فيه جنازة. فبيقول فايه قال الصلاة على الرجل يرحمكم الله. الشيخ الجن قال من هذا الرجل؟ رجل واحد، واحد بس في ليلة 27 يموت ويتصلى عليه في الحرم بعد صلاة التراويح، واحد. فيقول مين ده؟ مين ده اللي ربنا اختاره دونا عن أهل الأرض؟ المفروض في الحرم بيموت بالعشرة والعشرين في الصلاة الواحدة، بيتصلى على العشرة والعشرين ده العادي، واحد، رجل واحد وفي ليلة 27 ليه؟ المهم طالع يتجنن من الحرم، قابل واحد قال له عارف مين اللي صلوا عليه النهارده؟ قال له مين؟ قال له الحاج فلان اللي معانا في العمره. قال له يا نهار ابيض، فلان معانا في العمره؟ بيقول فدماغي لفت. قال ليه؟ قال ده كان بيشرب سجاير. هتجنن، راجل عادي مفيش اي حاجه، بيصلي زينا وبيصوم زينا وبيشرب سجاير، اشمعنى؟ بيقول بدانا ندور وراه بقى الراجل ده بيعمل ايه. بيقول دورنا وراه لم نجد له اي عباده الا هذه العباده فقط، كان بارا بأمه جدا، كانت أمه لو طلبت أي شيء يجيبه لها ولو من آخر الأرض، وكان ملازما لها مقبلا لأقدامها، وكان رهيب جدا في بر الأم. حتى أمه مرة لمحت كده أن هي عايزة حذاء، تلبسه، يقول راح اشترى لها الحذاء ورجع وحط دماغه على الأرض وحط الحذاء فوق دماغه وقال لها خد يا أمي. خلاها تاخد الحذاء من فوق دماغه. بيقول هو ده سر، رغم انه بيشرب سجاير، بس شوف الحركه دي مع الام ممكن مسحت كتير قوي من حاجات كان بيعملها غلط. طب بالك لو ام ملتزم بقى اصلا يحصل ايه بقى؟ يعلى فين ده بقى؟ اذا كان واحد يعني نص نص وحركه مع امه علت قوي معاه كده لدرجه ان هو بيتصلى عليه في الحرم. رحله تانية برضه كان اخوه من العمريه راحوا، ودي صورة انتشرت على الفيس، عارفين الأخ اللي مات ساجد بعد صلاة العصر في المدينة؟ كان الصورة دي من عدة أشهر، ده واحد من اسكندرية من العمرية وكان طالع مع رحلة من إخواننا. الناس مش صدقين، بيقولوا صلى معاه الدور راجع راح العصر، فين يا عم فلان؟ لا هم لقوا صورته على الفيس، هم الرحلة شافوه على الفيس قبل ما يعرفوا من سرعة النقل الخبر، بيبص على الفيس فلان مات، بيقول إيه ده؟ مش ده فلان اللي كان معانا في الأوضة؟ قال له أه والله هو فلان، راحوا وصلوا عليه واتدفن وبتاع. قال له ايه السر اللي ورا الشخص ده؟ لم يجدوا ارضه الا المساله دي، كان بارا جدا بامه. سمعوا بقى حكاويه بقى عن امه بعد كده، بعد ما مات عرفوا كان بيعمل ايه مع ايه؟ مع امه. ربنا اختاره يموت بعد صلاه العصر ساجد في الحرم. انا عايز اقول لك ان هي حاجه بسيطه كده مع الوالدين، اتعليك قوي اتدمرك قوي. فلازم تحط التصور ده، التزامك ما ينفكش عن الوالدين ابدا، لذلك احنا بنعتبر ده من الاساسيات. طيب خلينا نقول اسباب انت ممكن تكون جزء منها. واحد، انك انت من ساعه ما التزمت وانت في تدهور في الدراسه، فشل دراسي ظاهر عليك، وفي ارتباط وثيق بين الفشل الدراسي وبين طلب العلم الجديد بقى، وحرصك على طلب العلم والمسجد والاخوه والدروس والاخوه والدروس والمسجد والشيخ، طول الحاجات ديت شغاله طول النهار، والدراسة فشل فشل فشل. طبيعي ان اهلك يعادوك ويكرهوا التزامك، ومش عايزين حد يلتزم من اخواتك ولا عايزين حد يبقى زيك بسبب اللي هم شافوه منك، كنت كويس في الدراسة فشلت، ومن ساعة ما التزمت واضح جدا الارتباط الشرطي بين التزامك وبين فشلك في الدراسة، وده مشكلة فيك انت. ليه عملت كده فيهم؟ ليه تفتنهم؟ ليه سببت لهم الازمة ديت؟ دي مشكلة انت السبب فيها، كان مفترض لما تلتزم تتوقع حاجة زي كده. التزامك هيأثر في الوقت أكيد، لأن أنت دلوقتي بتطلب علم بتاع، فيبتدي أن أنت لازم تعمل موازنة أو تقلل من نومك أو تشد شوية في الدراسة علشان هم مستنين اليوم دوت. لازم تبقى ذكي، هم مستنين، هم ممكن احنا قلنا الأهل قال في الأول هيعدوها، بعد كده هيستنوك بقى شوفوا النتيجة هتطلع ايه. اول ما النتيجة تطلع يا هيسيبوك يا هيبتدي الحرب عليك. فكان لازم تبقى ذكي وتبقى عارف انهم مستنين نتيجتك في الدراسة. فلازم بعد ما تلتزم تشد حيلك قوي في الدراسة يمكن اكتر من الاول. ويمكن لو انت كنت فاشل تبقى ناجح بقى. ولو كنت ناجح تبقى ناجح قوي. او على الاقل لو ناجح ما تنزلش عن المستوى اللي انت معودهم عليه. وإلا على طول هيحاربوك. بص ساعة ما رحت المسجد وانت بص بقول لك ايه؟ لا مسجد ولا دروس ولا بتاع. اقعد بقى ركز في مذاكرتك شويه. طيب دي الخلل التاني ان انت اصلا بتتعامل مع المذاكره على انها ايه؟ الدنيا بقى. خلاص الاخ التزم بقى. واحنا دلوقتي دي المذاكره دي دنيا. انا عايز بقى فقه وعقيده واحفظ قران وامشي مع المشايخ وامشي وروح مع الاخوه وتعالى مع الاخوه. مش مهم الدراسه دي نزهد فيها. ليه؟ دنيا بقى ازهد في الدنيا. ده غباء غير عادي يعني. ليه؟ لان انت ليه مش مفترض ان المذاكره دي عباده؟ عبادة ايه يا عم الشيخ؟ الفيزياء دي تدخل النار اصلا. عبادة ايه دي؟ يعني اتعبد ازاي انا بالكيمياء يعني؟ اعمل لها ايه يعني؟ ورد؟ طب ما ايوه ما هي عبادة. مش عبادة في ذاتها، عبادة بالنية اللي انت حاططها فيها. انت لو ناوي بالمذاكرة دي انك انت تبر اباك امك مثلا، انت ناوي كده. ناوي ان انت لما تذاكر يشوفوك يفرحوا يتبسطوا يشكروك يدعوا لك. مش دي نية كويسة؟ انت ناوي انك انت تثبت نفسك في الالتزام. انت لما تجيب درجه كويسه انت بتثبت نفسك لانك انت بتمنع عن نفسك الحرب اللي هتحصل لو نتيجتك مش كويسه. بتشتري التزامك من الاخر. انك انت اللي هتاذي نفسك بالدرجه. ليه؟ بالدرجه الوحشه ديت. انت في مش جابوك امك بقى بس، لا ده في ناس كتير مستنين اليوم دوت عشان يشمتوا فيك. يقول لك بص اهو فلان من ساعه ما التزم هو فاشل اهو. في ناس مستنيه العكس، يقول لك هنشوفه لو حافظ على دراسته وتفوق انا نفسي التزم ابقى زيه. فما تبقاش فتنه للناس. اللي ما كانش عايز يلتزم ثبته، واللي عايز يلتزم خوفته. لا انا عايزك تبقى اللي عايز يلتزم شجعته. هو اللي خلي بالك انا، يقول لك انت التزمت ازاي وجبت النتيجه ديت؟ انت ازاي جمعت بين الدراسه والمسجد؟ مش بيسالوا كده لما الواحد بيبقى متميز في الدراسه؟ ليه ما تبقاش انت؟ ليه تبقى فتنه للناس؟ مش فتنه لابوك وامك بس، والاب والام بيتعرضوا لضغط من الناس كلهم. يقول لك ابنكم كان كويس، ويبتدي الناس بقى تديهم من ايه؟ من تحت لتحت. هم مش هيستحملوا، هيطلعوا كل ده عليك. طب ليه تعمل فيهم كده؟ يبقى لازم ايه؟ تتعبد بالمذاكره. اطحن نفسك ايام الدراسه. تعالى في الصيف اطحن نفسك طلب علم شرعي، اطحن نفسك مع الاخوه والاعمال الخيريه وكل حاجه، لكن في الدراسه اعمل موازنه. يعني مش هنضيع في الفروض خالص ولا هنعمل محرمات، لكن النوافل يعني بقدر ما تزودش قوي بحيث ان انت ما تجيش على المذاكره قوي. اسمع درس درسين والله، لا اسمع عوض بدل درس في المسجد درسين على النت عشان ما نتسالكش وقت. ورد قران يعني حفظك يقل شويه في الدراسه يزيد شويه في الصيف. قيام الليل يعني يبقى توازن موازنه. مش هتحرم نفسك من المستحبات، لكن ما تبقاش انت بقى ايه مستهلك وقتك كله في اعمال وتعتبر ان دي اعمال صالحه والمذاكره دي يعني من اعمال الايه الكفار والمنافقين وده دنيا وما ينفعش ان احنا نذاكر. انت هتدمر نفسك بنفسك لما تفشل في الدراسه. لما تشوف السرور اللي على وجه ابيك وامك بعد ما تجيب الدرجه الكويسه دي هتعرف يعني ايه عباده. يعني ايه العباده؟ العباده انك انت تشوف البسمه على وش ابوك وامك. دي اعظم عباده. قال بعض السلف النظر الى الوالدين عباده. النظر الى الوالدين عباده. ما بالك بيتخلي السرور عليهم. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على ايه؟ مسلم. كيف لو كان المسلم ده الاب والام؟ هم يفرحوا بيك لما تبقى متفوق في الدراسه اكيد. طيب من الحاجات المشكله اللي بتحصل وانت السبب في ان اهلك يعادوا الالتزام، انك انت اول ما التزمت وتعلمت كلمتين في المسجد ابتديت انك انت تطلع كل الكلمتين دول عليهم في البيت. بدأت عرفت ان كذا حرام وكذا ما ينفعش، وعرفت شويه احكام وشويه احاديث شويه ايات. تطلع عيني ما تلاقيش زباين تكلمهم غير ايه؟ غير الاثنين الغلابه اللي قاعدين في البيت دول. بابا السجاير حرام، بابا التلفزيون حرام، ماما لبسك حرام، ماما البسي نقاب. طب بقول لك ايه؟ لا مسجد اهو ولا شيوخ ولا طلب علم. اقعد هنا خليك هنا مع المنافقين والكافرين الله يكرمك. مش ناقصاك. ما ده الطبيعي. انت متوقع منه ايه؟ واحد دلوقتي كان امبارح هو ابوك. خد بالك اقول لك قاعده لازم تبقى فاهمها. ابوك عمره ما هيبقى ابنك. ابوك عمره ما هيستحمل انك انت تعلمه. الا بقى لو كان واحد يعني بقى ايه قلبه ابيض خالص بقى. مش هيستحمل انك انت النهارده تبقى شيخه او استاذه، او انك انت تيجي النهارده تقول له انت بتعمل حاجه غلط، هيستحملها من اي حد الا انت، ان هو معتبر ان هو ابوك. انا اللي بقول لك مش انت اللي بتقول لي، انا اللي امرك مش انت اللي تامرني. فلازم تراعي الحساسيه دي. ممكن والدتك تستحمل منك، يعني يمكن، لكن والدك مش هيستحمل. طب انا اعمل ايه؟ اسيبه مع الغلط؟ لا، انا عايزك تتعامل بطريقه اشيك، يعني مش اقول يعني ارفق بيهم شويه. يعني ايه ارفق؟ اعمل ايه؟ يعني بلاش الدخله الجامده دي، يعني بلاش تخش ايه بابا انت بتعمل حاجه حرام، يعني دي جامده شويه عليه، يعني تجيبها بطريقه ثانيه، واخد بالك؟ يعني مثلا والدك ما بيصليش الفجر، مش لازم تقول له بابا انت بتعمل كبيره من الكبائر وانت اصلا فاجر وفاسق وترك الصلاه في كفر وفي في خلاف كفر. ممكن تقول له بابا ايه انا نفسي اصحى الفجر، انا الدنيا مكعبله معايا، ايه رايك تصحيني؟ تقول له والدتك ماما بقول لك ما تساعديني اصحى الفجر، انا عارف انت تصحيش بس معلش عشان خاطري تعالى على نفسك، انا عايز متنبه، بصي لو ما سمعتوش ايه زقيني كده بس. اديك بت ايه بتساعد معاهم، مش كده ولا ايه؟ يعني بتبتدي انك انت تخلي الموضوع اقتراحات، يعني اقتراحات. بابا انا نفسي، انا اليومين دول يعني ربنا هديني كده، ربنا كرمني والحمد لله، في حاجات كتير الصراحه كنت غلط بعملها بس مش عايز اقول لك عليها، بس المهم عايزك تساعدني. انا في حاجه كده فضله عندي مشكله. ايه يا ابني؟ موضوع الافلام والمسلسلات ده الصراحه لما بشوفه الدنيا بتبوظ معايا خالص، معلش عايز زقه معايا كده الله يكرمك. يعني حاول لو انا موجود ايه ما تساعدنيش على الموضوع دوت. انت بتقولوش ان هو بيعمل حاجه ايه غلط، انت هو فاهم انك انت بتعمل عاده سريه بتمشي مع بنات، وهو بقى ينقذك دلوقتي، وموضوع الافلام والمسلسلات بيأثر فيك، الكليبات دي بتبهدلني بابا، فمعلش دي زق معايا زقه كده ساعدني بس، يعني يا ريت، مش عايز اشوف الايه الحاجات دي في البيت علشان انا بتعب وبتاع. انت كده حطيته هو في ايه؟ ان هو بابا دلوقتي بقى رب ابني، بس انت كان ممكن تقولها له بطريقه تانية، بابا اللي انت بتشوفه ده حرام وانت غلط وانت لازم تبقى كويس، صح؟ لكن انت حاولتها ان هو اللي هو اللي بيربيك، هو اللي بيساعدك، انت كده كده مش محتاجه في حاجه، انت كنتش هتفرج كده كده، لكن انت بتقول له ساعدني اصلي الفجر، طب طفوا التلفزيون عشان تربوني، خليته هو اللي ايه هو اللي بيحس ان ايه المانجنج معايا، يعني هو اللي بيهندل، يعني بتقول ازاي هو اللي بيدير الايه الموضوع دوت، تمام؟ مش انت اللي عامل عليه. ممكن مش لازم تتكلم في ساعه المنكر بالظبط، ممكن تحضر له، يعني انت عارف ان هم بيعملوا كذا غلط، ممكن تقعد تدردش معاهم وتحكي قصه عن ناس كانوا بيعملوا حاجه غلط وسوء خاتمه وحسن خاتمه، من غير ما تقول لهم انتوا ايه عم بتعملوا حاجه غلط ولا بتاع، هم فهموا الرساله بكل ادب، ما بال اقوام يفعلون ايه كذا وكذا، تمام؟ ممكن تخش عليه دخله تانية مثلا السجاير، تكلمه عن صحته، تكلمه بقى يعني نفسي تبقى، يعني انا بحبك وانت قدوتي في الحياه، يعني برضو الدخله ممكن تبقى دخله مختلفه ارفق بيه شويه من انت تحسسه ان بابا انت بتعمل جريمه. هو مش غلط انك تقول انك بتعمل حاجه حرام عادي يعني، بس انت بتراعي النفسيه برضو شويه، هو الهدف المطلوب ان هو يبطل كذا مثلا، فالدخله بتفرق شويه، فعايز تبقى عندك نباهه في الموضوع دوت. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه كان ارفق الناس بامه، امه كانت مشركه، فقال كنت ادعوها الى الاسلام فتابى علي، قال فدعوتها يوما الى الاسلام فاسمعتني في رسول الله ما اكره. تخيل بقى صعب قوي، يعني امه خلاص ثبت النبي عليه الصلاه والسلام، هيعمل ايه في ابو هريره؟ ما عملش اي حاجه خالص خالص، ولم يتجاوز حدود الادب، لم يكلمها كلمه زائده، سابها خالص، سابها جدا. لو انت بقى عملوا معاك كده كنت ممكن تعمل مشكله كبيره في البيت، مش كده؟ سابها وراح الى النبي عليه الصلاه والسلام يبكي يقول يا رسول الله اني ادعو امي وهي تابى علي، ولقد دعوتها اليوم فقالت فيك كلاما اكرهه. يا رسول الله ادعو الله لامي ان يهديها، ادعو الله لامي ان يهديها. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة. عاد أبو هريرة البيت، افترق الباب، فقالت أمه بكل هدوء، خد بالك رجع البيت بيخبط على البيت، واضح إن هو ما خسرش أمه خالص ولا قال لها كلمة تزعلها، وإلا ما كانتش دخلته. بيخبط على الباب وداخل عادي بعد ما عملت كده في النبي عليه الصلاة والسلام، تخيل. فقالت على رسلك يا أبا هريرة، يعني خليك مكانك. قال فسمعت صوت ماء وسمعتها كأنها تغتسل، ثم خرجت إلي فتحت الباب قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله. فذهب أبو هريرة فرحان للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أمي أسلمت، أدعو الله لي أن يحببني وأمي إلى الناس. فقال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس. قال أبو هريرة والله لا يسمع بي أحد ولا يسمع بأمي إلا أحبنا، ما تجد أحد في الدنيا إلا هو يحب أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. بعد الإسلام بقى كان بيعمل إيه؟ كان بقى بيطلع الالتزام كله في الأم ديت. فكان بعد كده بيمر عليها، والأول كان بيخبط الباب بس، بعد كده كان يمر عليها يقول السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته، فتقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، يقول رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرا، وتقول رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرا. ايه الجو ده؟ ده بيت؟ ده أم دي أم بتعامل معاها عادي ولا انت طبعا كل واحد متخيل ماما دلوقتي ايه؟ ايه ماما؟ ايه دي ماما صعبة قوي يعني، ما ينفعش تتعامل معاها اصلا. ليه ممكن يعني تتعامل كده؟ مش لازم بنفس الالفاظ يعني، تتعامل بعبارات مثلا مناسبة سهلة الأم تتقبلها جميلة. أبو هرير لما كبرت أمه وكانت كفيفة كان يحملها على ظهره ويوديها أي مشوار، يشيلها على ظهره ويلف بها، عايزة تروحي في ناس رفعها يشيلها وموديها، شيلها وجايبها. وقالوا أبو هرير لم يحج حتى ماتت أمه، راح يحج علشان أمه عايشة، إنه ما يقدرش يروح يحج ويسيبها، مين ليها؟ ما لقاش غيره، فترك الحج. شوف الحج عبادة عظيمة ازاي، لكن هو يرى ان بره بأمه اعظم من ذلك، لان ما لهاش حد تاني هيعقها لو راح. فأخر الحج حتى ماتت أمه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان عثمان وكان حارثة بن النعمان. عائشة رضي الله عنها تصف عثمان وحارثة بن النعمان بأنهما أبر الصحابة بأمهما. قالت كان رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبر من كان في هذه الأمة بأمهما، عثمان بن عفان وحارثة ابن النعمان. قالت عائشة قلت للرسول عليه الصلاة والسلام يوما يا رسول الله لقد نمت البارحة ورأيت أني في الجنة ثم سمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت من هذا الصوت الجميل؟ فقيل لي هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك البر كذلك البر. يعني هو في المكانة دي بسبب بر يعني حارثة بن النعمان بأمه رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة فاهمين الدين صح، احنا عندنا خلل في فهم الدين. لذلك عايزك انك انت تبقى رفيق وانك انت تبقى معلم جيد لأهلك في البيت. المشكلة الثالثة انك انت بتكون انت السبب فيها برضو، ان اصلا اهلك مش شايفين ان انت ملتزم. يعني انت عملت شوية شكليات، بتصلي في المسجد ربيت دقنك ولا عملتش عارف عملت ايه، بس هم مش شايفين حاجة اتغيرت. سلوكك هو كلامك هو تعاملك مع اخواتك هو تعاملك معاهم هو هو مش شايف ان انت التزمت اصلا. فهو بيحارب الصورة الغريبة اللي انت فيها ديت. هو في الحقيقة لو عمل كده عنده حق، ان هو شايف ان انت في غلط اصلا. مين قال انت ملتزم؟ ده انت فتنة للناس. هو مش عايزك تبقى كده. ولو انت كنت التزمت فعلا التزام شامل كامل كان ممكن قبل كده شاف فيك فعلا انك انت التزمت بجد. نصيحة تانية، اهلك خد بالك دي نفسية، ليه؟ كلنا مرينا بتجارب وعارفين يعني ايه نفسية الاهل بيتفكروا ازاي. الاخ بيلتزم قرآن صلاة مش عارف ايه، فهو فاكر ان هو المفترض يفرحوا بيه في البيت بقى لما يعمل كده. لا، هو مش هيفرحوا بيك، لان هم الحاجات دي كلها مش بتلمسهم. فاهمني؟ الاهل مش هياخدوا بالهم الا من الحاجة اللي بتلمسهم هم، هو ده الالتزام عندهم. صلي زي ما انت عايز، صم ما انت عايز، بس هو لو ما شافش فيه منفعة من الالتزام ده عادت عليه هو مش هيأيد الالتزام دوت. لذلك من الاخطاء ان انت مش بتركز على منافع تعود على الوالدين مباشرة يلمسوها بسرعة اول ما تلتزم. عايزك اول ما تلتزم اكتر اتنين يحسوا ابوك وامك فعلا، يحسوا ان انت التزمت بجد، ان هم شايفين حاجات غريبة اتغيرت فيك ناحيتهم هم. مش اول ما تلتزم تركز على الحاجات اللي مش بيشوفوها، ورد قرآن الصلاة المسجد الاخوة الدروس، هم كل ده قاعدين في البيت ما بيشوفوش، هم بيشوفوك راجع زي ما انت مفيش حاجة متغيرة فيك. فانت شايف نفسك ملتزم، هم شايفينك مفيش حاجة جديدة، مفيش حاجة عادت علينا. يعني ايه؟ يعني انت عايز تكسبهم بسرعة، اول حاجة في التزامك المصلحة اللي هتعود عليهم تركز فيها. بمعنى لازم انك انت تشوف كل حاجة كانوا بيكرهوها فيك قبل الالتزام تغيرها. كنت بتسهر مع اصحابك بطل تسهر مع اصحابك حتى لو ملتزمين. كنت مثلا ما بتساعدش في البيت ساعد في البيت، كنت بتنزلش تجي تشتري حاجه لمامتك هي اللي بتجيب كل حاجه او باباك هو اللي بينزل، انزل انت قول لهم انا بعد كده من النهارده انا نويت انزل اشتري لكم حاجات وبتاع، يعني انا شايف ان انا بحبك يا ماما وبتاع وخلاص، بس ما تحسش ان انت هي حصلت حسنات عشان هم بيزعلوا من الموضوع دوت، يعني حاسس ان انت بتعمل كده عشان بتحبها، مش تعمل كده عشان اخد حسنات وخلاص سفلقه كده، لا انا بحبك يا ماما خلاص هو لازم تقول لها عشان باخد حسنات منك، يعني هتحس ان انت بتعملش بالنسبه لها انت بتعملش لله، يعني انت بتعمل كده عشان تاخد حسنات لكن انت بتحبنيش برضه، هو بيتضايقوا قوي من الموضوع دوت، فهتبتدي انك انت تبين لها الحته ديت، والدك كانش يحب انك انت تنام في الصالون ما تنامش في الصالون، ما كانت يحبك تنام بدري نام بدري، ما كانش يحبك انك انت تهمل في نفسك ابتدي هندم في نفسك شويه، الحاجات اللي هم كانوا بيتضايقوا منها كلها حتى لو حلال يعني حتى لو بتعمل حاجه صح بس هم كانوا بيتضايقوا منها، كل الحاجات دي اول حاجه تغيرها يبتدي ايه ايه ده الواد الجنه ولا ايه ده راجع بدري ده النهارده قلت له قوم قام يعني ايه ايه قلت له نام نام الواد اتهبل ولا ايه ايه يا حاج شوف ابنك كماله لا يا حاج ده دي اثار الدقن اصلا ليك معلش حلو قوي يا حاج خليه بدقنه كده يا حاج الله يكرمك طالما الموضوع كده حلو كده خليه يا حاج بس المشاكل يا عم الحاج خليه سيبه بلاش تضايقه يا حاج بوس ايدك ده احنا ما صدقنا بقى كويس انا عايزهم يقولوا كده يبقى هم مش طايقين التزامك بس يعدوها علشان في مصالح كتير قوي حصلت يا سلام بقى لو الموضوع بقى قلب بتقبيل يد تبوس دماغ ابوك تبوس ايد امك تبوس رجلها يا سلام بقى لو شويه هدايا بقى كده تجيب هدايا لوالدك محفظة قلم ساعة لو انت غني شوية الموبايل تجيب لوالدتك بوكي ورد كل واحد بقى ايه والعيلة بقى ذكر بطل اللي يمشي معاها يعني انت بقى ايه كل واحد وماما بقى بتاعته بقى انت كل واحد اضرب ماما بتحب ايه المهم تجيب لها اللي هي بتحبه خلاص مش مهم بقى ايه هو ده يعني وديها بقى يعني كل اسبوع هدية كده وكل ده انت بتمهد اصل ريحتك لسه بتطلع بالراحة ومش واخدين بالهم لغاية دلوقتي على فكرة هيتفاجئوا قريب ان في مشكلة كبيرة هتحصل هيبتدي يتخانق ومش هيعرف ليه لان انت سبقت من ساعه ما خدت قرار مثلا ان انا التزم اول حاجه بدات بيها الايه المعامله معاهم فعلى ما بان عليك انت سبتهم خلاص هيقولوا لك بطل التزام هقول لا بطل كله تاخدوها زي ما هي كده ولا ارجع حكش القديم لا بلاش حكش الله يكرمك خليك زي ما انت بس انت مشكله بدات بالشكل قبل الايه قبل التطبيق تبدا بالتطبيق الاول بعد كده الشكليات ديت او يعني اقصد هو كله دين يعني لكن المهم انك انت تبقى عامل حسابك لليوم دوت فانت فزنقتهم هم فجاه لو طلب علم والتزام وماشي مع ناس مش عارف ايه الله الله الله انت ايه اللي حصل لك يبتدي يتردد ومش هيقدر يحاربك مش هيقدر ان هو شاف في مصالح كتير جدا خدم الالتزام دوت هدايا وبتاع هذه مشكله يا اخوانا هو الاخ اول ما التزم اول حاجه فالح فيها ماما على فكرة بقى عيد الأمة طلع بدعة يلا وعلى فكرة مش هجيب لك هدية السنة دي عشان حرام يلا متوقع ايه من ماما يعني تحب الدين تحب الالتزام هتكرهك انت والالتزام والشيوخ والشيخ اللي قال لك والمسجد وتحاربك طبعا لكن انت لو سبقت من دلوقتي يعني احنا دلوقتي بس خلاص زنقت انت من قبل من اول السنة في شهر واحد قاعد انت تجيب كل اسبوعين هدية تك تك تك تك جيت في شهر ثلاثة عديته كله حتى عادي مش هزعل منك خالص ولا هتقول لها بدعه ولا هي اصلا اليوم هيعدي عندها مش هتحس باي مشكله ان هي مش حاسه ان هي اصلا محرومه من حاجه عشان تفتقدها في اليوم دوت فالملتزم مش هو اللي بيقول لماما عيد الام بدعه الملتزم هو اللي بيجيب هديه لماما كل شهر على الاقل مره او مرتين واضح يا اخواني الكلام دوت هم بيكرهونا ليه بسبب كده انت ما فيش حاجه عندك غير حرام يعني الدين ما فيهوش حلال هو ما فيش غير الغلط ما فيش حاجه صح بيامرك بيها الدين دي مشكلة تانية مش كده؟ طب انا لو ركزت بقى على الجو دوت هيجوا مش هيقدروا يتكلموا معاك خلاص يا ابني التزم على يا سلام بقى لو تفوقت في الدراسة كده انت جبت الايه القضية معاهم تمام؟ تعالى ناخدوا حتة كده من السلف لما ازاي فهموا الدين صح يعني ازاي فهموا الدين صح ازاي كانوا يتعاملوا مع اهلهم قال ابن عون نبئت ان رجلا دخل على محمد وهو عند امه محمد بن سيرين فمحمد سيرين يعني معروف عن الناس ان هو جامد يعني فقالوا ما شأن محمد اشتكي شيئا شافوه عند امه شافوه قاعد مع امه فبصوا له لقوه شكله عيان كده قالوا ماله في ايه قالوا لا هو بخير ولكنه يكون هكذا عندما يجلس مع امه تحس ان هو قاعد مع ملك تحس انه قاعد ايه خايف وقل. سبحان الله. احنا في ام بتخاف من ابنها بعد ما التزم شنو جامد بي بي بيرد عليها جامد وهي ما عندهاش علم. تقول لك يا ابني انا جاهله ما اعرفش اقول لك ايه. وقعد هو يديها بقى طلع بيها كل الدروس فيها واحده واحده. امك بتخاف منك خلاص. ليه؟ ابن سيرين كان بيقعد قدام امه بتخاف منه، اخوها بيخاف منها. تمام. كان علي بن الحسين اللي بيسمى زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب، كان كثير البر بامه. المهم هو كثير بر، فالناس شافوا عليه حاجه غريبه كده، قالوا له احنا بنشوفك لما بتيجي تاكل لما قعدت مع امك ما بتاكلش معاها، اشمعنى دي ما بتعملهاش؟ يعني انت كويس معاها في كل حاجه، ليه ما بتقعد معاها بس ما بتاكلش؟ استناها تخلص وبعد كده انت ايه؟ تاكل. فقال اخاف ان تسبق يدي الى ما سبقت اليه عينها فاكون قد عققتها. يعني انا مد ايدي اخد حاجه وهي قبل ما اخدها كانت عينيها عليها، بس هي لسه ما مدتش ايديها. فانا خايف اكون زعلت مني لو انا اكلتها. طب انت ما خدتش بالك؟ وانا بقول انا خايف، خليها تخلص كل اللي بتحبه وبعد كده ناكل الايه؟ الباقي. انت يا ربك تعالى كل دراعي يا ابني، هو ده اللي ناقص. ماما مش قادر، جعان، خد جعان، خد ماما لازم تتغدي النهارده، هات يا ماما. بقول لك ايه، الورك ده شكله زياده، هات يا ماما. يا ابني خد دراعي كله يا ابني، عارف انت الجو ده؟ هو ده اللي بيحصل. يعني في ادب عظيم جدا مع الوالدين. كان ابو حنيفه يغسل راس امه ويقبلها. عمر بن زر لما مات ابنه قالوا كيف كان بره بك؟ قال ما مشى معي نهارا قط الا كان خلفي، ادب، وما مشى معي ليلا قط الا كان امامي يحميني، ولا رقى على سطح انا تحته ابدا. يعني عمره ما طلع في دور انا في الدور اللي تحتيه. الادب مع الايه؟ مع الاب. شوف التعامل اخواننا، الناس فاهمه الدين ازاي. كان طلق بن حبيب يقبل راس امه وكان لا يمشي فوق ظهر بيت هي تحته اجلالا لها، اجلالا لها. وكان ابن الحسن التميمي في يوم من الايام خرج عقرب في البيت، جري وراه وامه موجوده في البيت، جري وراه، فالعقرب دخل في جحر. هيعمل ايه؟ موته ازاي؟ مش عارف موته ازاي، هو شايفه في الجحر بس مش عارف يجيبه بحاجه، فراح مدخل ايده وجابه بايده فلدغه العقرب، بس هو موته بقى. فقالوا ليه ما فعلت في نفسك هذا؟ قال خشيت ان يخرج العقرب فيلدغ امي، ما لازم اموته. ما ممكن يقول لك دخل الجحر سيبه خلاص. فدخل ايده وجابه، جابه بايده واتلدغ من العقرب، قال بس امي تسلم وما يحصلهاش حاجه. تعالى محمد في فار في المطبخ. يا ماما ده فار يعني، ربنا يقويكي. محمد تعالى، انت بتخاف من الفار؟ لا طبعا يا ماما. خاف من الفار ايه؟ اشتغلي بس، على فكره الفار ما بيخوفش يعني. طب تعالى، معلش عندي ظروف كده. كان محمد بن المنكدر يضع خده على الارض امام امه ويقول يا امي ضعي قدمك على خدي كده من غير حاجه خالص، هو كده ده العادي بتاعه، يروح يحط دماغه على الارض يقول لها حطي رجلك فوق دماغي عشان تعرفي قيمتك عندي. الناس فهمت الدين، الناس فهمت الدين صح، سبحان الله. وكان رجل في موسم الحج حمل امه على ظهره وطاف بها، فلقي ابن عمر وقال يا ابن عمر اتراني جزيتها؟ قال لا والله ولا بزفره واحده من زفراتها. وكان رجل يحمل امه في كل موطن، حتى كان في الخلاء يحملها وكان يغض بصره عنها. فذهب حكى يعني لعمر رضي الله عنه هذا الامر، فيقول له هل اديت حقها؟ قال لا. قال لقد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها. قال انت تصنع ذلك؟ هي كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاؤك، واما انت فتصنع ذلك وتتمنى فراقها. تقول امتى استريح من حق الست التقيله دي؟ في نفسك حتى، لكن هي يوم ما كانت بتشيلك وكنت انت بتعملها وبتسويها وبتبهدل الدنيا كانت بتفرح بيك وتتمنى انك تعيش وتكبر. هيهات هيهات، لن تصل الى بر الام ابدا. من الخلل ايضا انك انت يبقى زي ما قلنا ان انت اصلا مش عامل ان البر ده عبادة، وتبتدي توازن بين العبادات. يعني لما يتعارض البر مع عبادة تانية انت اصلا مش معتبر البر ده في الميزان، دايما بتقدم العبادات الايه التانية. دي مشكلة. يعني مثلا واحد التزم، راح بقى لا ليه الاخوة لابسين افاطين ولابسين طقيات وبتاع، راح عمل زيه. فأهله في البيت لو متغير كده مرة واحدة، مش بيحبوا اللبس دوت مثلا، قالوا له يا عم التزم زي ما انت عايز، بس بقى بلاش تلبس قفطان، مش عايزينك تلبس الطاقية ديت. بس دي كانت مشكلتهم. راح هو زرجن ولازم بقى البس الايه، لازم البس القفطان ولازم حلبس الطاقية. خلاص طب تعالى بقى. طب ليه؟ هو الموضوع اصلا ما كان في، يعني كان امر مستحب، كان ممكن تسيبه وتكسب الوالدين. يعني انت في احيان خلل كده، يعني في الموازنات ديت. يبقى يعني مثلا هو ما يتكلم معاك في مستحب وهتكسب بيه التزامك كله، خلاص سيب المستحب. وعلى فكره انت هتسيبه دايما؟ لا، هتسيبه مؤقتا لغايه ما يتعودوا عليك ويتعودوا على التزامك، وبعد كده هتلبس اللي انت عايزه وهتروح اللي انت عايزه. قالوا لك ما صلي في المسجد ماشي، بس تصلي وتيجي على طول. لا، اصلي السنن في المسجد، ما تصليها في البيت. لا ده في كلمة بعد الصلاة لازم اسمعها. يا عم مش لازم تسمعها، روح البيت اكسبهم. وقلت لك دي فترة ايه؟ مؤقتة، بس نعدي المرحلة الصعبة دي. يعني مش لازم من اول يوم كل حاجة عايزها، يا تخسر كله يا تكسب كله. لا، يعني هتوازن شوية، هتركز في الواجبات بس، ان انا مش هينفع افاصل معهم في الواجبات، بس اي حاجة مستحبة ممكن ايه اتساهل فيها عشان نعدي المرحلة دي بس. تمام؟ ففي موازنات. ذلك السلف كانوا فاهمين القضية التعبد دي، يعني عباد بر الأب والأم شيء مقدم على الأمور المستحبة. فقال محمد بن المنكدر: بات أخي عمر يصلي بالليل، وبت أغسل قدم أمي، فوالله ما أحب أن ليلتي بليلته. يعني لو قالوا لي رجع بنا الزمان، قالوا لي تصلي أنت مكانه طول الليل وهو يغسل رجل أمك، يقول لا والله أبدا، أقعد أنا طول الليل أغسل رجل أمي ومش مهم أصلي خالص. واليوم ده ما صلاش قيام ليل اصلا، بيقول بت واغسل رجل امي، قعد طول اليوم مع والدته، قعد يسليها ويضحكها ويكلمها ويغسل رجليها، بس قضى اليوم في كده. ايه رايك يوم بدل ما انت راجع البيت كل شويه قافل عليك اوضتك وقعد تذاكر، افتح عادي واقعد مع والدتك واقعد هزر واضحك واتكلم واحكي حكاوي، قضي الليل كله معاها يوم كده يا اخي، هيحصل ايه يعني؟ ليه دايما تخليهم ياخدوا الصوره كده على طول اول ما بتيجي تقفل على نفسك الباب؟ ما دي حاجات كده. اي حاجة، بص يا اخوانا، احنا في اول التزامنا لازم نضيق دائرة الصدامات قدر ما نستطيع. انت في حاجات كتير هم دلوقتي يتفاجئوا بيها انك بتعملها جديدة، فانا عايز اقلل الاصطدامات. هم كده كده في حاجات هيكلموني فيها، فلو في حاجة ممكن اجلها ناجلها، ممكن اسمع كلامهم فيها عشان نعدي، مش كل حاجة اصطدم معهم فيها. لكن حاجة حرام مش هعملها، حاجة واجب هعملها، خلاص خلينا في دي. لو في امور مستحبة ممكن التفاهم فيها يبقى نتفاهم فيها علشان الأمور تعدي. قال الحسن: لا يعدر بر الوالدين لا حج ولا جهاد ولا صدق. شوف بقى الكلام. مثلا الإمام ابن عساكر محدث الشام سئل يوما، مرة تأخر، كان ليه درس وتأخر عليه، تأخر على الدرس وهو محدث الشام وكان في بلد تانية، تأخر جدا. قالوا: لما تأخرت؟ قال: لم تأذن لي أمي في الخروج. قال: عايز أروح الدرس في بلد تانية ومحدث الشام. قالت: لا، خليك معايا شوية، أقعد شوية معايا. ليه؟ أقعد كده وخلاص. قعد. نعمل إيه؟ أنت بقى لو قلت روح الدرس، لا الدرس ما ينفعش، الإخوة الشيخ بتاع، ماما بقول لك إيه، مع نفسك وانزل. طب ليه؟ ترى داعي عليك، ضعت. معلش الدرس يتأجل، يتسجل، اسمعوا على النت، اتصرف. احضروا بعدين. خلي واحد يجي يشرحه لك في البيت. لكن ما ينفعش انك انت تصطدم في حاجات ممكن التفاهم فيها. حيوة بن شريح ده بقى اصعب. كان قاعد، ده من ائمة المسلمين، وكان قاعد في الدرس بتاعه فعلا، الدرس بتاعه وناس قاعدين اضعاف اضعافكم. فامه نادت عليه، قالت: يا حيوة. قال: نعم يا امي. هو في الدرس، وكان بيته جنب المسجد لازق في البيت، فهي بتنادي عليه سمعها. قالت: يا حيوة. قال: نعم يا امي. قالت: قم واطعم الدجاج. قال: حاضر. فقام واكل الايه؟ الفراخ، وقال لهم: استنوني شويه، اكل الفراخ واجي. راح اكل الفراخ ورجع الدرس. ايه رايك؟ امام كبير جدا من المسلمين. امام كبير، حيوة بن شريح. قالت امه: اكل الفراخ. قال لها: حاضر. وقام اكل الفراخ. عادي، بيس. ما فيش حاجه يعني، ما بر بامه والناس قعدوا له واستنوه، وادينا بنتعلم منه لغايه النهارده. لو ما كانش قام كان حصلت له مشكله. ابو حنيفه بقى العجيب بقى، ابو حنيفه امه كانت لما تحب تسال في مساله فقهيه كانت تسال عمر بن زر، تحب تسال عمر بن زر. طب انا بتسالين انا؟ لا اسالكش انت. هو دايما الام بتشوف ابنها ايه؟ ما بتشوفش ابنها، يعني الناس كلها تشوفك شيخ، ماما تشوفك ايه؟ كوتي يعني، فاهم انت ايه؟ كتكوت دايما، انت ايه؟ كتموت بتاعها. فمهما كنت شيخ ما رحت جيت بقى بقيت العالمه الداعيه العلامه الفهامه، انت كتموت في الاخر عند ماما يعني. ايه ما بس مش قصدي ابو حنيفه طبعا يعني، انا اقصد يعني هي كانت ايه؟ يقول لها طب اساليني انا. لا هي عايزه تسال عمر بن زر. تمام. وهو ابو حنيفه اعلم من عمر بن زر، الناس كلها عارفين كده، وعمر بن زر نفسه بيسال ابو حنيفه. فهي تقول له عايز اسال في مساله، يقول لها تحت امر، تقول له لا عايز اسال عمر بن زر، يقول لها حاضر. يروح جايب الحمار بتاعه ومركبها عليه ويفضل يسوق الحمار قدام الناس كلها. ابو حنيفه سايق حمار وركب امه عليه، يقول له الى اين يا ابو حنيفه؟ قال الى مجلس عمر بن زر. لماذا؟ قال امي تريد ان تساله سؤالا. طب اسالك انت. والله قدر ربنا نعمل ايه. يروح بيها وهو فرحان جدا ويروح عند عمر بن زر يقول له يا سيدي امي تريد ان تسالك سؤال، وتساله وهو الراجل هيتجنن. طب ابو حنيفه عندك في البيت ما تساليه. لا هي عايزه تروح. فكان يعني شوف الادب بتاعهم واخلاقهم مع الامهات. احد السلف كلم امه فعلى صوته فاعتق رقبتين، عشان علا صوته بس. الإخوة تطلع قدام سنة بالله عليكم عشان الدنيا زحمة. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. سأل رجل ابن عباس قال إني نذرت أن أغزو الروم وإن أبواي يمنعاني. غزو مستحب يعني أو فرض كفاية، لو ناس راحوا خلاص يكفوا الباقين اللي قاعدين. فقال أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. يعني الروم مش هتقف عليك، خليك انت مع والديك، هم مالهمش غيرك، والروم ربنا هيرسل لهم من يغزوهم. تمام. ويس القرني لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ويس القرني خير التابعين، صح؟ ويس القرني ليه ما جاش قابل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأنه كان بارا بأمه، كانت أمه ما تقدرش تيجي ففضل معها، فوت صحبة النبي عليه الصلاة والسلام عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر يقعد مع أمه. هو عارف مكان النبي ممكن يجيله، ما قدرش يجيله لغاية ما مات عشان امه ما كانتش تقدر تيجي معاه، ففضل مع امه لغايه ما مات النبي عليه الصلاه والسلام. وحرم اويس لكن يعني لم يحرم والله، انما فاز ببر الايه؟ فاز ببر الام. من الحاجات برضو انك انت تنعزل عنهم. يعني انت مثلا فمع الوالدين انت مثلا بتتجنبهم في الحاجات الحرام، مثلا بتتفرج على التلفزيون، بتحاول انت ايه؟ تقعد في الاوضه، بيغتابوا، بتحاول انت تطلع البلكونه. لكن المشكله ان بعد كده بتبقى الحاله دي عامه، يعني ماشي كويس انت بتعمله، من بعد كده حاله عامه بتبتدي انت تطلع البيت تقفل على نفسك وخلاص، حتى لو بيعملوش حاجه غلط. طب ليه؟ يعني انت كده كده هتبعد عنهم في حتت، فما تخليهمش يحسوا ان انت كارههم هم نفسهم. يعني اي مساحه ممكن تخالطهم فيها خالطهم. وليه انت ما تبقاش انت صاحب مبادره؟ يعني ليه انت رد فعل ما تقول لهم طب تعالوا يا جماعه افسحكم النهارده، خدهم في حته حلال كويسه وكلوا واشربوا ورجعوا اتبسطوا. اقعد انت اقول لهم النهارده عايز اتكلمكم في موضوع، اقعد حكي وضحكهم واعمل مش عارف ايه. خدت انت زمام المبادره بدل ما انت مجرد رد فعل وقاعد منكمش في البيت مش عايز تكلم حد وخايف كل حاجه هتبقى حرام وخايف كل حاجه. طب ليه؟ فلو في اي مساحه من التعامل المباح اتعامل على طول، لان انت كده كده هتحاول تبعد عنهم في الحته ليه؟ في الحته الغلط او الحرام ديت. فوسع الدائره المشتركه فيما لا يحرم. كذلك ابتسم في وجوههم. الاخ بيخش البيت عبد كماش في زعلان، بيضحك مع الاخوه كلهم ويضحك مع الناس كلهم، يجي البيت قافل كده على طول. تبسمك في وجه اخيك صدقه، فكيف بتبسمك في وجه ابيك؟ لا تنكر باليد مهما كان. هذه قاعده جليله في قواعد الامر والنهي عن المنكر، ان الامر والمنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا مع كل احد الا الوالدين. الوالدين تنكر باللسان بس، اعلى من كده لا، لعظم حق الوالدين. يعني ما ينفعش باباك بيشرب سجاير تروح واخد منه السيجاره، ما ينفعش. اخرك هتقول له بابا غلط بتعمله ده مثلا، حرام اي حاجه. لكن تاخدها منه لا، تاخد العلبه تخبيها لا. ما ينفعش هما بيتفرجوا على التلفزيون تروح مقلب القناه. هتنصحهم خلاص، اقصى حاجه انك انت هتنصح باللسان. اما الانكار باليد مع الوالدين ما ينفعش، ينفع مع اي حد، لكن لعظم حق الوالدين ما ينفعش ان الولد يتجرأ على الوالدين بالايه؟ باليد. من الحياة انك انت تخليهم يكرهوا التزامك مثلا، انك انت اصلا هم حاجة بيتضايقوا منها، فتقعد انت تنسبها للالتزام. بمعنى ايه؟ انت اصلا تقول لهم كذا غلط، يقول لك ايه غلط؟ ما عارف مين الشيخ في المسجد قال لي. طب ما انت يعني انت بتقول لهم ايه؟ ما تودنيش تاني المسجد، الاخوة قالوا لي في المسجد، قالوا لي تعلمت كده في الدرس النهاردة. يعني هم كده كده متنرفزين من الحاجة اللي انت بتقولها، فانسبها لنفسك. يعني قول قريتها على النت، واحد في المشروع قالها لي، اي حاجه. لكن ما تقعدش تنسب بعد كده تقول لهم انا رايح فين؟ رايح المسجد. المسجد ها، تعال حبيبي خليك جنبنا، واخد بالك كده؟ يعني ابدا بدعوه الاقرب منهم. دور في الاسره على الايه، الاب والام، الاخت، اخوك، اختك، مين فيهم اقرب واحد للالتزام ممكن تدعوه، ابتدي ركز ايه، ركز عليه. ابتدي ابقوا اثنين في البيت، بعد كده تبقوا ثلاثه، بعد كده تبقوا اربعه، بعد كده تلاقي البيت كله ايه، كله التزم. وده اللي حاصل مع كتير من الاخوه، ان هي بدات بالصبر وعمل كل القواعد ديت التزم بيها، والبيت دلوقتي اغلبه ملتزم او محب جدا للالتزام على اضعف الايه، التقديرات. طبعا من ذلك انك انت تكثر جدا من الدعاء لهم، تكثر جدا من الدعاء لهم. قال الله تعالى ان اشكر لي ولوالديك. فقال ابن عباس كما ان الانسان يصلي خمس صلوات في اليوم والليله، يجب عليه ان يدعو لابيه وامي خمس مرات في اليوم والليلة. وصلى رجل بجوار عروة بن الزبير بن العوام، قال فسمعته في السجود يقول اللهم اغفر للزبير بن العوام، اللهم اغفر لأسماء بنت أبي بكر، أمه أسماء وأبو الزبير. فديت حاجات إيه مهمة. أخيرا أسئلة سريعة جدا يكثر السؤال عنها، هي مش دي الدين يعني، لكن هي في مسألتين دايما فيهم مشكلة. طبعا الالتزام اوسع من كده، لكن دايما السؤال بيجي على الشكل، ان الشكل ده حاجه بتبين قوي، واحد رب دقنه مثلا او واحد لابس نقاب مثلا، فدايما السؤال بيجي في الحته دي. دي اكبر صدمه بتحصل في البيت، سواء كان النقاب او كانت اللحيه، دي اكبر مشكله بتحصل في البيت. مش قصدي بالكلام دوت ان دوت هو الدين او ده جزء من الدين، احد العبادات، لكن دي بيحصل فيها اكبر صدمه، لان هي حاجه في الشكل ثابته فيك على طول، فالناس بيحصل مشكله معاها. فبيجي السؤال دايما ان واحده عايزه تنتقب وتقول لك انا اهلي في البيت رافضين، اعمل ايه؟ هنجاوب الاجابه على محورين. الحاجه الاولانيه، في وسيله ثابته معانا على طول، وفي وسيله هنقولها متدرجه. هي الوسيله الثابته، الحاجه اللي هنعملها من الاول للاخر. اول حاجه الصدق مع الله، ان يكون اصلا الاخت اللي عايزه تلبس نقاب صادقه مع الله في هذا الطلب. ان في احيانا كتير بيبقى اللي بيتكلم اصلا مش صادق، هو مش عايز، وزي ما يوما بيقول لك اهلي منعني مش عارف ايه، لكن هو من جوه هو اصلا مش ناوي قوي. لو صدق مع ربنا، انا ما شفتش حد صدق مع ربنا في حاجه الا ربنا يسرها له، حتى لو كل الارض بتحاول تمنعه بنجد ان ربنا سبحانه وتعالى يسرها له. يبقى الصدق الاول فيما تطلب، يعني اتهم نفسك الاول، تخلص مشكلتك انت الاول، الصدق. نمره 2، التوكل على الله فقط، لا على كلامك ولا على دعوتك ولا على ابوك ولا على الاهل ولا اي حد. اعتمد على الله، اعتمدي على الله فقط في طلب هذا الامر. الحاجه الثالثه الدعاء، ان تكثري من الدعاء جدا للابوين، ربنا يرقق قلبهم، ان ربنا يحببهم في الموضوع ده، ان يا رب يعني ما يرفضوش، دعاء طويل جدا. الحاجه الرابعه، ان تكثري من العمل الصالح لكي ربنا يكرمك من دي في دي، يعني تعملي اعمال صالحه كتير عشان ربنا يكافئك على دي في دي. دي مشكله مش قادر عليها، طب انا اجلها من ناحيه تانية، هعمل اعمال صالحه عشان ربنا ييسر لي الايه، الامر المعلق الايه اللي متكعبل دوت، فربنا يفرجه بسبب عبادتك اللي عملتيها مقابل الموضوع دوت. دي الحاجه اللي هنعملها على طول. طيب ايه بقى الحاجه اللي هنتدرج فيها؟ اول حاجه، هنفترض ان انت مش هتطلبي من اهلك النقاب، لا، انت هتطلبي منهم حاجه زي ما كنت بتطلبي زمان، عايزه اتفسح، عايزه فلوس، عايزه اجيب هدوم معينه، عايزه اخرج مع اصحابي. لما كانوا بيرفضوا كنت بتعملي ايه؟ نفس الموضوع، كان في الحاح صح، كان في كل واحده ليها طريقه مع ماما مع بابا، كل واحده عارفه مدخلها، يعني بطريقه الدلال بالاقناع بالذكاء، ليها مهاره في التعامل مع الاب والام، عارفه مداخلهم، هديه كلمه طيبه ممكن يحصل تمهيد بذكاء. نفس اللي كان واحد بيعمله او كانت الواحده بتعمله في طلب الشيء الصعب، عارفه ان هي والدها مش هيرضى ان هي تخرج النهارده، مش هيرضى ان هي تروح الفسحه دي، مش هيرضى ان هي تجيب الهدوم دي، كانت بتجيبها. ازاي كانت تعمل كده؟ نفس الاداء ده هو اللي هتعمليه في طلب الايه، النقاب. تقولي لا ما نفعش، ان الموضوع ده نقاب والموضوع اصعب. هنخش في موضوع تاني. يعني المهم ينبغي الحذر من حاجه معينه، ان لما الاخت تتكلم موضوع ده بلاش، يعني برضو موضوع ان ايه اصل لازم اعمل كده وحرام ما اعملش كده، فايه بيتشدوا الموضوع ده ليه؟ لان الوالده مثلا مش منقبه مثلا، فلما هي بتقول لها لازم اعمل كده وحرام وواجب والكلام ده، ممكن هي الوالده بتعمل رد فعل عدائي، لا طب مش هتلبسيه. فممكن نحاول نجيبها بطريقه تانية بحيث ان هم يقتنعوا، نجيبها بالاقناع. يعني مثلا ممكن الاخت تتعلل بالمعاكسات مثلا، او قبل كده ان هي الاول تبدا تحاول تقنعهم بطريقه تانية. يعني تحاول تقنع الوالد ازاي؟ مثلا تساله عن واحده قريبته منقبه، تقول ايه رايك في فلانه؟ يقول لك والله ست محترمه وطيبه. بس اساليه كده وخلاص، عدي يومين ثلاثه. تاني تساليه عن واحده تانية منقبه في العائله، والله ايه رايك في فلانه؟ هتقول والله الست دي طيبه ما شفناش منها حاجه واحسن ناس. بعد فتره تقول له تاخديه بقى تنزلي معايا مثلا في الشارع وتقول له بابا عايز اشتري هدوم وتعالى معايا، انا بحبك تيجي معايا بحبك تنقلي هدومي، وتخشوا المحل. وبعد كده تبتدي تنقي اللبس الواسع او تنقي النقاب، تقول له بابا نفسي تشتري لي دوت، انا بحبك او نفسي تشتري لي دوت، نفسي ابقى زي فلانه اللي انت قلت لي عليها كويسه، انا فعلا بحبها واخدها قدوه ليا، نفسي ابقى زيها، نفسي انك تشجعني على كده. انا عايز الكلام يجي منه هو مش منك انت، لان هو لما طول ما بيجي منك بيبقى فيه دايما ايه استنفار كده يعني. لكن لو جه ان هو اقتنع بالموضوع دوت بيبتدي الموضوع يبقى سهل. فممكن يقول طب وماله خلاص، ده انا اللي قايلها بلساني فلانه دي كويسه وفلانه دي كويسه، حاجه اقولها دلوقتي ايه طيب؟ فيتحرج ممكن الاب، فممكن يتشجع يجيب الايه؟ يجيب اللبس دوت. فتخليها تيجي منه، انت اللي جبت لي هدومي، انت السبب في ان انا عملت كده، جزاك الله خيرا. او قبليها طبعا تكوني ممهده بحاله بر كبيره قوي. يعني هدايا بقى في الفتره اللي قبل ما هتقولي لهم الرغبه ديت، هيبقى في هدايا وفي تقبيل ايدي وفي حاجات كتير قوي تعمليها تمهدي للايه؟ للكلمه دي، ان هي لما تتقال ما تتقابلش بايه؟ بصدمة قوية. طيب موضوع برضه ما جابش نتيجة، هنبتدي نخش في خطوة جديدة، ان احنا نبتدي نتحجج بالمعاكسات، ان هي الاخت بتتعرض لمضايقات في الطريق، بتتعرض لمعاكسات وفي تحرشات، والاولاد بيعاكسوني، واللبس دوت مش عامل لي حماية من الشباب، والشباب فاسد والجامعة فيها مشاكل، وانا ما فيش حل. انا ليا واحدة صاحبتي منقبة، هي الوحيدة اللي كويسة ومحدش بيكلمها. فتبتدي تطلبي كده من باب انك انت عايزه تعفي نفسك وعايزه ما تعرضيش للمضايقات، ممكن الوالد من حميه تاخده فيوافق، بسبب ان هو مش حارضه ان بنتي تتعرض لمعاكسات، تمام؟ فممكن يوافق الباب دوت. لا ما جابتش برده نتيجه، تبتدي تحاولي تجيبي قريب، حد من القرايب يكون متحمس للقضيه ديت، يبتدي يحاول ياثر على الوالد، ياثر على الوالده، يكون بيشجعك، يكون معاكي، يحاول ياثر عليهم لغايه ما يوافقوا. لا ما جابتش نتيجه برضو، هنتقل بقى لمرحله الايه؟ مرحله البكاء. ده السلاح الفتاك لاي بنت. البكاء، عايز بقى البكاء اللي هو ايه؟ بيقطع القلب بقى. ده فعلا بيعمل شغل يعني. الوالد بالذات طبعا ماما هتروح من ايه؟ ولا كانك لكن الوالد ممكن يتاثر يعني. البكاء اللي هو ايه؟ اللي هو محن قوي يعني، عارف انت؟ اللي هو بيقطع القلب ده. بكاء بقى وتقعدي في الاوضه وتقفلي على نفسك شويه وتعملي زعلانه وبتاع، يعني ممكن الوالد يتاثر ويمكن يوافق علشان بس انت ايه بدات تتحطمي نفسيا. برضه ما جابش نتيجه، ما حدش عبرني. هبتدي بقى نتعامل. التعامل ان حتى تقللي الخروج من البيت قدر المستطاع، تمام؟ بعد كده ممكن وانت خارجه في حلين. الحل الاول انك تجيبي نقاب عادي او يعني حاجه غطاء للوجه وتلبسيه بره البيت من غير ما يعرفه. خلاص تجيبي قفاز تلبسيه وتلبسي نقاب بره البيت، واول ما ترجعي البيت بتقلعيه، ولا من شاف ولا من دري. طب هم عرفوا او حسوا، هننتقل للمرحله اللي بعد كده، ان احنا هنجيب نظاره شمس كبيره قوي اللي بتغطي 3 ارباع الوش دي، وهتتلبس صيف شتاء شمس مش شمس شتاء اي حاجه، هي هتتلبس النظاره جوه السكشن بره السكشن، النظاره الكبيره دي هتلبس. وممكن تحتيها تلبسي الكمامه بحجه الايه؟ بحجه العدوى والكلام ده، خلاص محدش شايف منك اي حاجه، يخبطوا دماغهم في الحيط. او تبقى في منديل حطاه على وجهك اغلب الايه؟ اغلب الوقت. فلو نزل الوالد معاكي هتلبسي النضاره وتحطي بقى منديل اغلب الوقت، علشان او تلبسي الكمامه دي في حجه الايه؟ العدوى. بعد كده هتبتدي تقعدي كده فتره شويه، وبعد كده نبدا من الاول تاني. تهدي شويه وبعد كده نبدا تاني الالحاح والاقناع والدعاء والبر والكلام ده كله، لغايه ما باذن الله تعالى الامور هتتحل. هي مش هتيجي غير كده، عايزه جهاد. طب ليه ربنا يقدر علينا كده؟ عشان تتمسكي بالنقاب ده جامد جدا بعد ما تلبسيه، تعرفي قيمته، ساعتها عمرك ما هتقلعيه ابدا. طبعا اهم حاجه ما تخليش بابا يسمع الدرس ده ابدا. طولت عليكم النهارده. خلاص اخر حاجه. طيب صاحبنا ابو لحيه ده، طيب هنعمل معاه ايه؟ غلبان ده اللي بيطحن في البيت. ايوه السؤال دايما برضو، صاحبنا اللي عايز يربي لحيته دوت وفي البيت بيحاربوه، اعمل ايه؟ نفس الكلام، بس انت امرك يعني ايه، هنتك عليك شويه لانك انت راجل. فمعنى كده انك انت اول حاجه انك انت هترفض وتشوف هيحصل ايه. يعني تقول اصلك هتنفذ، تقول لهم لا انا ايه، هربي لحيتي. يلا هيبتدي ايه الحرب. لو الحرب مجرد حرب كلامية او ضغط او جذب وشد او كده، عادي استحمل وخلاص. يعني انت مش مضطر انك انت تعمل حاجة، ومش هيعرف يعملوا معك حاجة، عادي ما تطيعهمش وسيبهم هم يتخانقوا معاك ويزعقوا لك ويعملوا بتاع ويجيبوا لك ناس ويحاولوا يقنعوك. طالما احنا في معركة كلامية خلاص اثبت وخلاص، هو شوية وقت بس. زي ما قلنا كان المفروض تمهد الموضوع ده بأعمال صالحة كتير معاهم عشان يعدوها. لو انت اتأخرت يبقى لازم بالتوازي مع القرار ده انك انت قبلها تكون محضر بر طويل قوي مع الوالدين، عشان يوم ما تقول لهم القرار دوت يبقى الموضوع ايه اسهل شوية. تمام، هتستحمل بقى، تستحمل الحرب اللي هتحصل عليك دي شوية، وتثبت شوية لغاية ما هم مع البر الشديد بتاعك خلال الفترة بتاعت التحمل دي هيبتدي يهدوا ويبتدي يفوتوا الموضوع ده، عشان هم شافوك اتغيرت جدا من ساعة ما خدت الايه القرار دوت. لو الموضوع بقى ايه، ممكن تلجأ للمفاوضات، تقول له طب بقى بص سيبني ربي لحيتي واوعدك السنة دي هجيب امتياز، لو ما جبتش امتياز احلقها. دبست يا حبيبي، دعت كده انت. طب اوعدك اوعدك ان انا ايه الحاجة الفلانية اللي انت ما بتحبهاش فيها دي هبطلها، بس دي قصاد ديت، ايه رأيك؟ فممكن ايه يحصل مفاوضات. يعني ما جاتش المفاوضات وبعد كده الموضوع اتطور بقى، قلب بطرد من البيت وهتتضرب جامد وهيحصل مشكلة كبيرة. وفعلا بص لو تقدر تستحمل استحمل برضه، لا وصل مرحلة اكراه بقى انا مش قادر استحمل خالص، يبتدي تفاوض على يعني التهذيب بس، تقول له طب بص ايه هسويها بس. طبعا يعني ايه ما تجيبهاش يعني خالص، او تحاول ان انت ايه توصل لحل وسط معاهم، ما لا يدرك كله لا يترك جله يعني. فتحاول ان انت توصل لمرحلة وسط، بعد كده برضه تبالغ في البر وشوية شوية تروح سايبها تاني وهم ايه هيعدوها، مع إدمان الدعاء لهم والاستمرار في البر وتكرار المحاولات، وبإذن الله تعالى الأمور تعدي بسلام. سؤال ثالث، بتيجي تسلم مرة واحدة الأخ التزم مش هيسلم على قرايبه البنات، دي مشكلة كبيرة صح؟ بس دي أمرها سهلة، محدش يقدر يجبرك عليها يعني. خلاص أنت هتقول لهم مش هسلم، خلاص هتعملوا إيه يعني؟ هتروح قايل لهم يا جماعه خلاص انا، تيجي تسلم تقول لك لا والله انا اسف ما سلمش. ليه؟ والله الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش بيصافح النساء. ما ينفعش، لازم تسلم، دي قريبتك، دي زي ماما زي بابا، زي ماليش دعوه انا مش هسلم. دي سهله، مش هيعرفوا يعملوا معاك حاجه فيها، او احيانا بيعرفوا يعملوا. يعني كان عندنا اخ ايه قرر ان هو ما يسلمش على قرايبه خالص البنات، يعني لو ما مش محارم يعني. فراح لقى مرات عمه في وشه، هي كبيره، سلم عليها، قالت لا لا لا مش هسلم عليك، الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك. يا ابني سلم عليها زي امك. فراح حط ايديه ورا ظهره، فرأت حضنته وبسته. قالت له لا ده انا زي امك. طبعا هو حط ايديه ورا ظهره مفيش مقاومه، راحت هوب اديته واحده كده فقرر يسلم يعني بعد كده. يعني ممكن تحصل مره ان شاء الله تبقى كويس. انا قصدي ان الموضوع ده اللسعه دي هي مره، بمعنى ايه؟ يوم ما هتبطل تسلم هي مره واحده، هيتحرجوا كلهم مع كده، هم نفسهم مش هيرجوا نفسهم تاني معاك. اول ما تخش اقول لك ايه عم الشيخ دخل، حدش يسلم يا بنات ها تحرجوش نفسكم. اخر حاجه الافراح والكلام دوت، يقول لك تعالى معانا الفرح، مش تعالى معانا الفرح ارفض برضه، هيزعلوا بتاع مش مهم، هيزعلوا طالما الفرح فيه منكرات كتير. لو الموضوع بقى يوصل لمرحله بقى كبيره قوي، ممكن اخرك قوي يعني تقضي معاهم اليوم في الاول كده قبل ما يخشوا القاعه، وسلامات وطيبون الف مبروك، ساعه الجد تروح انت ايه تروح تبعد خالص، ولما يا جماعه تيجوا ماشيين اتصلوا بيا هاجي معاكم. يعني انا كلام فيه رسائل كتير، لكن حبيت الم الموضوع على قد ما اقدر في درس واحد. لكن عايز اقول اخواننا دي اساسيات في التعامل مع الالتزام. الوالدين مهمه جدا القضيه ديت. انا بقول لك النهارده عشان انت تكسب، علشان انت التزامك يفضل، بدل جهل في التعامل مع الوالدين في اول التزام يؤدي الاصطدامات، انت اللي بتخسر في النهايه، هم مش هيخسروا حاجه. وممكن انت تاذيهم بنفسهم، اللي انت توقعهم في غلط هم كانواش عايزين يقعوا فيه، لكن بسبب تعاملك السيء انت اللي ركبتهم الايه، ركبتهم الغلط دوت. فلا بد ان احنا يا اخواننا نحسن التعامل مع الوالدين كشيء اساسي. لا يسمى الملتزم ملتزم حتى يكون بارا بوالديه بالطريقه اللي احنا ايه اتكلمنا عنها. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله.